وهذا يسأل يقول: نحن مقيمون في روسيا، وعندما تسلم الأخت الروسية لا ولي لها، والمراكز الإسلامية عندنا ليست بأيدي أهل السنة السلفيين، فهل يقوم مقام وليها؟ من هو؟ ما أدري. على كل حال، إذا جاءها المسلم ليتزوجها فإنها إذا لم يكن هناك حاكم مسلم ولا وال مسلم ولا قاض مسلم فإنها تتولى أمرها هذه المراكز الإسلامية بإدارتها الرسمية الشرعية، بشرط أن تكون موثوقة. فإنه قد بلغنا عن بعض من يزعم لهم أنهم أصحاب مراكز يتلاعبون في نساء المسلمين، والعياذ بالله من ذلك. فعلى أخي السائل وإخواني المستمعين الذين يبلغهم هذا الصوت أن يتحققوا في هذا الجانب وأن يحتاطوا، والله أعلم.